بصراحة أنا صحيت على الساعة 3 علشان أدخل الحمام. أول ما دخلت وقفلت الباب سمعتك عمالة تقولي اطلعوا برا، امشوا من هنا، اطلعوا برا. قلتلها أنا قلت الكلام ده؟ قالت لي أيوة وانتي نايمة. وبعدين يا ماما حصل ايه؟ اللي حصل ان انا رجعت لقيتك نايمة، بس كنت عينيكي مبرقة على الاخر. انا خفت منك. بعدها بدأ الخبط على الشباك. في الوقت ده جاي العامل وفضل يدور هنا وهناك وقال مفيش حاجة يا جماعة ومشي. ناديت عليه، قلت له هو مفيش حاجة دلوقتي بس كان من شوية في حاجة. قال لي يبقى اقرأ القرآن قبل ما تنامي. أنا هسألك سؤال، في حاجة في المكان؟ يا بنتي بحضرتك بس في حاجة في المكان. ازاي يعني؟ اكتر من حد اشتكى في المكان ان هو بيشوفوا ناس اشباح او عفاريت. هو احنا جايين فندق ولا جايين تراب؟ أنا هستأذن، أنا لازم أرجع. فضلت أنا وماما نتكلم شوية ونمنا. حسيت إن أنا نايمة، إن في حاجة بتخنق فيا، مقبوضة جدا، نفسي تقيل، عايزة افتح عينيا مش قادرة، عايزة انادي على امي مش عارفة. سمع صوت الحنفية اللي في الحمام شغالة. عايزة افتح عينيا علشان كده ماما في الحمام هنادي عليها، لكن مش قادرة. الحاجة اللي طبقة على نفسي منعاني ان انا اعمل اي حاجة. فضلت عافر وجاهد علشان افوق، لكني ما عرفتش. لما صحيت تاني يوم لقيت ماما معبية الشنط وتقولي احنا هنمشي. في ايه يا ستي؟ خلاص اللي حصل حصل. قالت لي لا، انتي لما نمتي انا شفت حاجات غريبة. اما ندى بتقول بابا من اسبوع كده كان رايح الشغل ولقى ستة غلبانة واقفة بتشحت، ادها الفكة اللي في جيب كانوا 3 جنيه. قال لها دعي لي. قالت له انا مش عايزة منك فلوس. استنى ال3 جنيه بتوعك دول انا هعمل لك بيهم حجاب، انت هتفتح دكان جديد. لا انا هفتح مطعم فعلا. اخوك اسمه احمد؟ انت مين يا ست انت؟ انا واحدة من عباد ربنا. خد ال3 جنيه دول، واحد حطه في المحفظة، واحد في محفظة أخوك، والتالت في درج عندك في الدكانة الجديدة اللي هتفتح. لا ده انت ست بركة، الجنيه الورق ده هيبقى ايه، ألوفات ولا ايه؟ يلا يا ابني روح. ندى بتكمل وبتقول بابا جيب الليل وحكلنا وحط جنيه منهم في الدولاب، وكان جنبه 7000 جنيه دول من فلوس التجهيزات بتاع المطعم. بابا يدور على الفلوس، سلقت في ملقط ملاش وجود، اتبخرت.